الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في الله مع الدرس 33 من دروس التعليق على زاد المستقنع. وحديثنا بإذن الله تعالى في هذا الدرس سيكون إتمام لباب صلاة التطوع، قد كنا تكلمنا عنها في الدرس الماضي، واليوم بإذن الله تعالى نتمم الكلام عليها. وكنا قد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى. صلاة الضحى هي واحدة من التطوعات، وهي سنة يسن للإنسان أن يصليها، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، وهم أبو الدرداء وأبو ذر وأبو هريرة، كلهم يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وكان منها وركعتي الضحى. وفي هاتين الركعتين فضيلة، ومنها وهي أنها تجزئ عن 360 صدقة عن مفاصل الإنسان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة منكم من أحدكم صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والحنابلة رحمهم الله تعالى في المشهور من مذهبهم يرون أنها تسن أحيانا، يعني أنه لا يداوم الإنسان عليها، وإنما تفعل أحيانا وتترك أحيانا. والأقرب والله أعلم أنها تسن مطلقا، وأنه يسن المداومة عليها، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة مطلقا. ولذلك يسن للإنسان أن يداوم عليها. ثم قال: وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. أشار إلى مقدار صلاة الضحى، فأقلها ركعتان بلا شك، فأقل صلاة تؤدى بها الضحى ركعتان، ويسن أن يجعلها أربعا. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. يقول المؤلف: وأكثرها ثمان، استنادا على ما ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حينما صلىها ثمان ركعات كما في حديث أم هانئ. وقال بعض أهل العلم أنه لا حد لأكثرها، وهذا أوجه، وبناء على ذلك نقول: أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، فله أن يصلي عشرا أو أكثر من ذلك. ثم قال: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وانتهاء وقت النهي بعد طلوع الشمس بدقائق، بعشر دقائق ونحو ذلك، ويستمر إلى آخر وقت، إلى ما قبل وقت زوال الشمس، أي قبيل وقت النهي الذي يكون في انتصاف النهار. والأفضل أداؤها في آخر وقتها أو في وقت اشتداد الحر، وقد ورد في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عفوا، في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال هي الجمال الصغيرة، حين ترمض يعني حينما تقوم من شدة حرارة الأرض، وهذا يكون في آخر وقتها. قال رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة صلاة. أشار إلى سجود التلاوة، وسجود التلاوة هو السجود الذي يقع أو يسن عند قراءة آية فيها سجدة، وهذا السجود سنة بالإجماع. لكن هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ قرر المؤلف رحمه الله تعالى أنه صلاة. وبناء على ذلك، إذا قلنا بأنه صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك، وهذا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. وفي المسألة قول آخر، وهو أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وإنما هو سجود مجرد. وهذا القول دليله ما ورد في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا فهذا ضابط للصلوات، فكل فالصلاة هي ما افتتحت بالتكبير واختتمت بالتسليم، وما عدا ذلك ليس بصلاة، كسجود التلاوة وسجود الشكر أيضا. وهذا القول اختاره جماعة من أهل العلم، منهم الإمام، منهم ابن حزم، ومنهم ابن تيمية وابن القيم والصنعاني في سبل السلام، والسعدي رحمه الله تعالى، والشيخ ابن باز، ورحم الله الجميع. وهذا كما قلنا هو الأقرب. فضابط الصلاة ما ورد في حديث علي، ما يكون مفتاحه التكبير وختامه التسليم. ثم أشار إلى ما يتعلق بأحكام سجود التلاوة فقال: يسن للقارئ، يعني سجود التلاوة هو سنة وليس بواجب، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وترك، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وترك، سجد أحيانا وترك أحيانا، مما يدل على أنه ليس بواجب. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. قال: والمستمع، يعني يسن السجود للقارئ وللمستمع دون السامع. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع يقولون هو الذي عمد إلى الاستماع وقصد الاستماع للقراءة، فهذا يسن له السجود لأنه تبع لإمامه أو تبع للقارئ. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم السورة فيها السجدة، فكانوا يسجدون، فكان يسجد وهم يسجدون معه، فكان يسجد وهم يسجدون معه. وهذا ورد في الصلاة وورد في غير الصلاة، مما يدل على أنه يستحب للمستمع أن يسجد لأنه منصت. وأما السامع فهو الذي تمر الآية على أذنه من دون تقصد للسماع، فهذا لا يلزمه، فهذا لا يطالب بالسماع، لأنه لا يطالب بالسجود لأنه لم يقصد الاستماع، ولذلك قال عثمان رضي الله تعالى عنه: إنما السجود على من استمع. ولذلك هناك فرق بين الذي يستمع وبين السامع. مثلا لو كنت في مكان، فمر على أذنك صوت من الغناء وأنت لم تنصت له ولم تتقصده ولم يمتمل إليه بقلبك ولم تنصت، فأنت لا تأثم. إنما الإثم إذا كنت جالسا ومنصتا له، على أنه يقال في حق الأول كلما ابتعدت فهو أولى، لكن إذا كنت أحيانا في مكان أنت يعني ملزم فيه بالبقاء، ك يعني مكان معين ونحو ذلك، وأنت لم تنصت بأذنك ولم تستمع، فأنت حينها كما يقول أهل العلم لا تأثم، لأن ثمة فرقا بين الاستماع ومجرد السماع. قال: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني المأموم تبع لإمامه، هذا في الصلاة. وفي القراءة وفي سجدة التلاوة المستمع تابع للقارئ، فإذا لم يسجد القارئ فليس للمستمع أن يسجد لوحده. ثم أشار إلى عدد السجدات فقال: وهو 14 سجدة. أشار إلى سجدات القرآن وهي 14 سجدة، في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي مريم وفي الفرقان وفي النمل وفي السجدة وفصلت والنجم والانشقاق، وفي سورة الحج سجدتان، ثم قال: في الحج منها اثنتان. لماذا أشار إلى ذلك؟ لأنه السجدة الأولى في سورة الحج لا إشكال فيها، لكن اختلف في السجدة الثانية هل هي سجدة أم لا، ولذلك نص على ذلك، فقال بعضهم أنها ليست بسجدة، والصحيح أن السجدة الثانية في سورة الحج سجدة معتبرة، ورد ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. يقول هنا أنه في سجود التلاوة عليه أن يكبر إذا سجد هوى وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. هذا ما يتعلق بصفة سجود التلاوة. ولذلك هذا عند الحنابلة الذين هم يرون أن سجود التلاوة صلاة. لكن إذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة، فهل ستشترط هذه الشروط؟ لا. وبناء على ذلك يقال هو لا يتشهد له، وهو لا يجلس بعد السلام بعد الرفع منه. وأما في التكبير فإن كان في صلاة فإنه يكبر لعموم، كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في القيام ويكبر في حينما يقوم. وأما إذا لم يكن في صلاة فيقولون أنه لا يلزمه التكبير وهو الأفضل في حقه، أي سجود التلاوة إذا كان في صلاة يكبر إذا ركع وإذا إذا سجد وإذا قام. وأما إذا لم يكن في صلاة فإن الأولى له أن يكبر، ولو لم يكبر صح ذلك لأنها ليست بصلاة. ماذا يقول فيها؟ يقول فيها ما يقول في بقية السجودات من قول سبحان ربي الأعلى ومن الدعاء وغير ذلك مما يقوله المصلي في سجوده. قال ويلزم المأموم، وقال ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. يقول هنا أنه إذا كان الإمام يصلي صلاة سرية، إذا كان يصلي صلاة جهرية فسجد فإنه يسجد معه، فإن الناس يسجدون معه. لكن أشار إلى ما يتعلق بالصلاة السرية التي لا يسمع المأموم فيها القراءة، فيقول المؤلف أنه يكره له أن يقرأ آية فيها سجدة. لماذا؟ لأنه حينها إما أن يترك السجدة وإما أن يسجد فيشوش ذلك على المصلين. ولذلك عد الحنابلة في المشهور من مذهبهم أن ذلك مكروه. والقول الثاني والله أعلم أنها لا تكره، أنها لا تكره، وحينها هو إما أن يترك السجود وله ذلك، وإما أن يسجد ويجهر بصوته قليلا فحينها يسجد الناس معه. والقول بعدم الكراهة هو مذهب الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، واختاره ابن قدامة في المغني أنه لا يكره لأن الكراهة حكم شرعي. فنحن لا نستطيع أن نعطي هذا الفعل الكراهة ولم يثبت دليل في ذلك، والتعليل لا ينتهض لأنه له الخيار أن يترك، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود. فكوننا نقول أنه يكره لك أن تقرأ آية فيها السجدة فيه نظر والله أعلم. وهذا هو الذي قرره الإمام ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني. قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني المأموم يلزمه أن يتابع الإمام. طبعا هذه الجملة يدخل فيها أمران. الأمر الأول أنه يلزم المأموم متابعة الإمام إذا سجد في صلاة جهرية، هذا ظاهر. الأمر الثاني أنه لا يلزم المأموم متابعة الإمام إذا سجد في صلاة سرية. لماذا؟ قالوا لأنه فعل أمرا مكروها. لكن على القول بعدم الكراهة نقول حينها يلزم المأموم متابعة الإمام إذا سجد لسجود التلاوة في الصلاة مطلقا، جهرية كانت الصلاة أم سرية. قال ويستحب سجود الشكر، أشار هنا إلى سجود الشكر. وسجود الشكر هو السجود الذي يكون سببه شكرا لله عز وجل على اندفاع نقمة أو حلول نعمة طارئة، على اندفاع نقمة أو حلول نعمة طارئة، فهو سنة ويسن عند وجود سببه. وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا لله سبحانه وتعالى. وورد ذلك عن أبي بكر وعن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك يقول أهل العلم بأن سجود التلاوة سنة عند وجود سببه. طيب ما هو سببه؟ قال لك عند تجدد النعم واندفاع النقم. عند تجدد النعم يعني إذا جاءتك نعمة من الله والعبد لا شك دائما هو في نعم من الله، لكن المراد بالنعم الطارئة، النعم الظاهرة، النعم الكبيرة التي يعني لا تأتي دائما. فهذه يسن للإنسان أن يسجد عندها، سواء كانت نعم دينية أو دنيوية. مثلا إنسان جاءه مولود، إنسان نجح في الاختبار وهو يعني متوقع أنه ما ينجح، مثلا إنسان قدم غائب من سفر مخوف، مثلا إنسان سمع خبرا حسنا، إنسان سمع خبرا فيه نصرة للدين فيسجد، أو هلاك طاغية وكافر وعدو للإسلام والمسلمين أو نحو ذلك. كذلك عند اندفاع النقم، إنسان سلم من حادث، سلم من حريق، نجحت عملية ونحو ذلك، فإنه يسن له أن يسجد. طيب كيف يسجد؟ كسجود التلاوة، كما قلنا في سجود التلاوة. ثم قال متكلما أيضا عن سجود الشكر: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. يقول لك أن سجود التلاوة الأصل أنه يكون في خارج الصلاة، لكن لأنك أنت في الصلاة أنت منشغل بهذه الفريضة، فليس لك أن تسجد للشكر في أثناء الصلاة. لكن لو فرضنا أنك سجدت، لو فرضنا أنك سجدت في أثناء الصلاة، أما إن كنت جاهلا أو ناسيا فالصلاة حينها لا تبطل، الصلاة حينها لا تبطل لأنك جاهل أو ناسي. وأما إذا كنت عالما أو متذكرا وسجدت للتلاوة فالصلاة حينها تبطل، لأنك قد خالفت هيئة الصلاة، فأنت في الصلاة مشغول بها وبأركانها وواجباتها، فكونك تسجد هكذا هذا يبطل الصلاة. ثم أشار إلى آخر مسألة في صلاة التطوع، ولها ارتباط لصيق بباب صلاة التطوع، وهي أوقات النهي. لأنه لما قرر لك أن هذه الصلوات التطوعات، أراد أن يقول لك أن ثمة أوقات لا تؤدى فيها هذه الصلوات، وهي أوقات النهي. قال: وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي خمسة، خمسة بخمسة أوقات في اليوم والليلة. وستجد أن هذه الخمسة يمكن أن تدمج إلى ثلاثة، لأنه اثنين منها يدخلان في اثنين، لكن أحدهما مخفف والآخر مغلظ كما سيأتي. على كل حال هو قال خمسة، فنقف مع كلامه. الأول قال: من طلوع الفجر إلى طلوع، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هذا الأول، من طلوع الفجر، من صلاة، من طلوع الفجر، من أذان الفجر يبدأ وقت النهي، فلا يصلي الإنسان في ذلك الوقت إلا ركعتي الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ولذلك يبدأ وقت النهي من طلوع الفجر. من أهل العلم من قال أن وقت النهي يبدأ من صلاة الفجر، يبدأ بعد صلاة الفجر. وعلى كل حال الحنابلة يرون أنه يبدأ من طلوع الفجر، ويستثنون ركعتي السنة الراتبة التي تكون قبل صلاة الفجر، والأمر في ذلك يعني فيه سعة. يعني حتى الذين قالوا أنه يبدأ بعد صلاة الفجر يستحبون أن لا يصلي الإنسان إلا ركعتي الفجر، لأنه هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر في ذلك ليس ثمة إشكال فيه كبير. متى إلى متى يستمر؟ إلى بداية طلوع الشمس. إذا قيل أن الشمس قد طلعت انتهى الوقت هذا. وهذا وقت طويل أم قصير؟ الوقت طويل، الوقت طويل. هذا الأول. الثاني قال: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. هذا الثاني، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد يعني قدر رمح، وهذا الوقت مقداره قرابة 10 دقائق تقريبا، وهذا وقت مغلظ. وأنت ترى أن الوقت الذي قبله كله حرمت الصلاة فيه ونهينا عن الصلاة فيه، حتى لا يتمادى بنا الأمر فنصلي في الوقت المخفف القصير هذا. وذلك من الخطأ الذي نراه أحيانا، أن بعض الناس يجلس مثلا بعد في المسجد إلى طلوع الشمس، فإذا رأى الساعة مثلا قيل له أن الشمس قد طلعت قام مباشرة وصلى ركعتين. يقال له: أنت الآن صليت في وقت النهي المغلظ، الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. الوقت الثالث قال وعند قيامها حتى تزول، يعني من قيام الشمس في وسط السماء حتى تبدأ بالزوال، لأن الشمس تمشي من جهة المشرق إلى أن تصل إلى وسط السماء ثم تقف وقفة ليست بالطويلة، دقائق، قرابة 5 دقائق ونحو ذلك، ثم تبدأ بالتحرك. ففي هذا الوقت، وقت توقفها، هذا وقت نهي مغلظ ولا يصلي الإنسان فيه. ودليله ما ورد في حديث عقبة بن عامر وفيه قال وحين أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عقبة 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. إذا بدأت الشمس بالزوال هنا بدأ وقت الظهر وانتهى وقت النهي. قال ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذا الوقت الرابع، من صلاة العصر حتى تبدأ الشمس بالغروب، يبدأ قرصها بالغياب، هذا وقت نهي ووقت نهي موسع. طيب الوقت الخامس قال وإذا شرعت فيه حتى يتم، يعني إذا بدأت الشمس بالغروب وغيابها بالغياب وقرصها بالغياب حتى يكتمل غياب القرص، وهذا وقت مضيق ليس بالطويل وهو وقت مغلظ. فكل الوقت من صلاة العصر نحن نهينا عن الصلاة حتى لا نصل إلى الصلاة في ذلك الوقت، لأنه وقت نهي مغلظ، فإن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فنهينا نحن عن الصلاة في هاتين الوقتين ونهينا عن الصلاة قبل ذلك حتى لا يتمادى بين الأمر فنصلي في الوقت المغلظ. قال رحمه الله تعالى وتجوز ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني أنه لما قرر لك أحكام أوقات النهي قال لك أن ثمة أشياء تستثنى، فقال قضاء الفرائض يجوز للإنسان أن يقضي الفرائض فيها، فإذا فاتت الإنسان فريضة فإنه يقضيها مباشرة حتى في أوقات النهي، ذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، في الأوقات الثلاثة يقول أنه يجوز للإنسان فعل ركعتي الطواف، وذلك لما ورد في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف يطوف بهذا البيت ويصلي فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال طبعا هو قال في الأوقات الثلاثة، في الأوقات الثلاثة يعني الأوقات المغلظة عند بداية الشمس بالطلوع في وقت انتصاف النهار وبداية الشمس بالغروب، وبناء على ذلك فكذلك أيضا سيجوز في الوقتين الموسعين. قال وإعادة جماعة، كذلك أيضا يجوز للإنسان أن يعيد الجماعة في صلاة في وقت النهي، فلو فرضنا أن إنسانا دخل المسجد ووجد الناس يصلون فإنه يدخل معهم ولو كان ذلك في وقت نهي، كما لو كان صلى العصر في مسجد آخر ثم دخل المسجد والناس يصلون فإنه يصلي معهم. قال ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة، ما عدا ذلك لا يصليه في أوقات النهي، فلا يأتي مثلا ويصلي صلاة الاستخارة مثلا أو يأتي ويريد أن يتنفل تنفلا مطلقا، لا يفعل ذلك لأنه نهي عن الصلاة في هذه الأوقات. ثم قال حتى ما له سبب، هناك صلوات تسمى ذوات أسباب وهي الصلوات التي تشرع عند وجود سببها، فإذا فات سببها انتهى وقتها، فهل له أن يصلي في أوقات النهي ذوات الأسباب مثل سنة الوضوء تحية المسجد ونحو ذلك من هذه الصلوات ركعتي الطواف؟ هذه أوقات، في هذه الصلوات ذوات أسباب، توضأ فالصلاة فعند الوضوء يسن له أن يصلي ركعتين، هل يفعل ذلك عند أوقات النهي؟ كذلك في تحية المسجد المؤلف يقول لا يسن لا ليس له الصلاة في أوقات النهي حتى لذوات الأسباب، وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض أهل العلم بل في أوقات النهي يجوز له أن يصلي ذوات الأسباب، وذلك مذهب الشافعي رحمه الله تعالى واختيار ابن تيمية واختيار ابن عقيل من الحنابلة، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز وغيرهم. المسألة فيها كلام طويل فيما يتعلق بذوات الأسباب، ولكن الأقرب والله أعلم أنه يجوز أن تؤدى ذوات الأسباب في أوقات النهي. نقف بهذا، نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.